والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يسألون الله تعالى قائلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تقر به أعيننا وفيه أنسنا وسرورنا واجعلنا قدوة يقتدي بنا المتقون في الخير. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. أولئك الذين اتصفوا بالصفات السابقة من عباد الرحمن يثابون أعلى منازل الجنة برحمة الله وبسبب صبرهم على الطاعات وسيلقون في الجنة التحية والتسليم من الملائكة والحياة الطيبة والسلامة من الآفات خالدين فيها أبدا من غير موت حسنت مستقرا يقرون فيه ومقاما يقيمون به لا يبغون عنها تحولا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أخبر الله تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بالناس لولا دعاؤهم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة فقد كذبتم أيها الكافرون فسوف يكون تكذيبكم مفضيا إلى عذاب يلزمكم لزوم الغريم لغريمه ويهلككم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم. سورة الشعراء طاسيم ميم سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. تلك آيات الكتاب المبين. هذه آيات القرآن الموضح لكل شيء الفاصل بين الهدى والضلال. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك أيها الرسول من شدة حرصك على هدايتهم مهلك نفسك لأنهم لم يصدقوا بك ولم يعملوا بهديك فلا تفعل ذلك. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ ننزل على المكذبين من قومك من السماء معجزة مخوفة لهم تلجئهم إلى الإيمان فتصير أعناقهم خاضعة ذليلة ولكننا لم نشأ ذلك فإن الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب اختيارا. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وما يجيء هؤلاء المشركين المكذبين من ذكر من الرحمن محدث إنزاله شيئا بعد شيء يأمرهم وينهاهم ويذكرهم بالدين الحق إلا أعرضوا عنه ولم يقبلوه. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالقرآن واستهزأوا به فسيأتيهم أخبار الأمر الذي كانوا يستهزئون به ويسخرون منه وسيحل بهم العذاب جزاء تمردهم على ربهم. أولم يروا الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أكذبوا ولم ينظروا إلى الأرض التي أنبتنا فيها من كل نوع حسن نافع من النبات لا يقدر على إنباته إلا رب العالمين إن في إخراج النبات من الأرض لدلالة واضحة على كمال قدرة الله وما كان أكثر القوم مؤمنين وإن ربك له العزيز على كل مخلوق الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. وإذ نادى ربك موسى أئت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون. لا آيتان فقط. طيب واذكر أيها الرسول لقومك إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون وقل لهم ألا يخافوا عقاب الله تعالى ويتركوا وقل لهم ألا يخافون عقاب الله تعالى ويتركون ما هم عليه من الكفر والضلال. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال موسى رب إني أخاف أن يكذبوني في الرسالة ويملأ صدري الغم لتكذيبهم إياي ولا ينطلق لساني بالدعوة فأرسل جبريل بالوحي إلى أخي هارون ليعاونني ويصدقني فيما أقول ويبين لهم ما أخاطبهم به فهو أفصح مني نطقا ولهم علي ذنب في قتل رجل منهم وهو القبطي فأخاف أن يقتلوني به. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا